سورة الإسراء. وجسع ثطف والقسطاس معناه ميزان حاكه ناس رفات نيغبار نوفتات انغض حرك له معنات واحتنك استأصال ثم الحاصب ريح شديدة عاصف تحصب ولدلوك أي زوال ميل وغساق الليل سواد الليل شاكلة أي نية أو مذهب ينبع عين ماؤها لا ينضب وكسافا أي قطع طعا أما خبت فهي بمعنى طفئت أو سكنت قتراني بخيلان المثبور معناته مهلك أو مسحور. سورة الكهف. والباخع المهلك والجرز التراب لا نبت فيه ورقيم أي كتاب والآماد الغاية والشطط قيل الجور تزاور معناه تميل تقرضهم يعني تجاوز تدع في جفوة معناتها في متسع ثم الوصيد الباب صح عن أناس سرادق فسطاط المهل النحاس لرائك السرور في الحجال حسبان نيم رامز الجلال وزال قندحضا هشيما فسرا بيابس النبت الذي تكسرا والعضد الأعوان والأنصار والموبق المهلك وهو النار ومصرف أي مهرب أو معدل ليدحض أي ليزيل يبطل وموئلا أي ملجأ وحقوبا زمانا نمرا أي عظيما عجبا والردم سد حاجز والزبار أي قطع نصت عليها الزبار.